بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله آخر الأبواب التي قبل أبواب العقائد، لأن فيها أبواب في القدر والأسماء والصفات وفي الآخرة وفي الفتن والملاحم. فآخر الأبواب الأحكام هي أبواب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما جاء الولاء لمن أعتق، حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم، أول أحكام الولاء وأهمها أن الولاء في الشرع لمن أعتق، الولاء لمن أعتق أو لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة، لأن العتق يعتبر نعمة. كونك تعتق شخص أنعمت عليه نعمة كبيرة بعد نعمة الله عز وجل، مثل نعمة الولادة. ولذلك جاء في الحديث: لن يجزي والد ولده لن يجزي ولد والده مهما قدمت لوالدك، مهما قدمت لو أعطيته الدنيا بأسرها، فإنك ما جزيت على نعمته، إلا في حالة واحدة، أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، هو من يوم يشتريه سيعتق، عند ذلك جزيته. فهذا يدلك على أن نعمة العتق مساوية لنعمة الولادة تقريبا، وهي نعمة عظيمة. فلذلك لا ينبغي لأحد أن يجحد النعمة. فمن انتسب لغير أبيه أو ادعى لغير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لأنه جحد النعمة. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. وأي جحود أعظم من هذا الذي أخرجك بعد فضل الله من الرق إلى الحرية، ومن العبودية إلى مرتبة الأحرار، ثم بعد ذلك تجحد النعمة أو توالي غيره. الولاء لمن أعتق، لمن ولي النعمة. ولذلك حق الأنبياء على أممهم عظيم، لأن الأب النبي أب، وفي قراءة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، في قراءة بعض الصحابة. وهذا معنى قول لوط: هؤلاء بناتي، مراده بنات قومه، لأنه أب لأمته. فنعمة النبي على أمته أشد من نعمة الوالد، لأن الوالد أخرجك إلى دار الفناء، والنبي دلك على دار البقاء، على دار الخلد. ومثل العالم بعده، بعد النبي يعني مرتبة العالم، له نعمة على أصحابه وتلاميذه مثل نعمة الأب أو أشد. الأب كما قبل قليل أخرجك إلى دار الفناء، تسبب في وجودك في الحياة. لكن العالم إذا تعلمت من الخير دلك على دار البقاء، فله حق. ولذلك ما ينتفع الطالب بتعلمه حتى يعرف قدر أستاذه ويطيعه في غير معصية الله، كما قال الخضر لموسى لما أراد موسى أن يتعلم منه، قال: إنك لن تستطيع من صبرا، قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. ما يتم التعلم إلا هكذا. هذا معنى الولاء لمن. فإذا جاء شخص يشترط يقول: أنا بأخذ الثمن وأنت اللي تعتق، والولاء لي، ينتسبون إلي وأرثهم، هذا يريد أن يغير شرع الله. وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا حديث بريرة وحديث عبد الله بن دينار اللي يأتي بعده، هذا أهم أحكام الولاء. والولاء لحمة كلحمة النسب كما تقدم. نعم، هذه ميزة كتب الحديث، إن بعضها يكمل بعض. يعني المسألة هذه أخذناها قريبا، ونأخذها في الباب هذا، ونأخذها عند أبو داود، ونأخذها بعضها يراجع لبعض ويكمل بعض. باب النهي عن بيع الولاء وهبته. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن دينار سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وقد رواه شعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس عن عبد الله بن دينار. ويروى عن شعبة قال لوددت أن عبد الله بن دينار حين حدث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه. وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم فيه يحيى بن سليم. والصحيح عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر. تفرد عبد الله بن دينار بهذا الحديث. عبد الله بن دينار هو مولى عبد الله بن عمر من مواليه مثل نافع. ومسلم لما روى هذا الحديث علق عليه. مسلم نادر أن يعلق، لكن لما روى هذا الحديث علق عليه مسلم فقال إما من نفسه أو حكاية، قال الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث، لا يرويه أحد في الدنيا إلا عبد الله بن دينار. ولذلك قال شعبة هنا وددت أني كنت أقوم وأقبل رأسه، لأنه حافظ على أمة محمد عليه الصلاة والسلام هذه السنة، ما حفظ غيره ولا تعرف إلا من طريق. ولذلك هؤلاء اللي أخطأوا، لأن الجادة المسلوكة عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، ففيه من المحدثين من يقول عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر خطأ. يقولون لك يا أخي هذا الحديث محفوظ من عبد الله بن دينار، كل من قال أنا ضبطت عن نافع ما خطأ. هذا مرادهم. فعبد الله بن دينار روى عنه سفيان وشعبة ومالك والأئمة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وهبته. الولاء ما يباع، يعني أن يكون واحد يبيع الولاء يقول تشتري مني ولاء هذا العبد بحيث يواليك، مثل النسب. لو قال واحد هذا ابني بالولادة لكن أبيعك النسب بحيث ينتسب إليك ويرثك وترثه، ما يمكن هذا. الناس يعرفون أنه ما يمكن في النسب، النسب سبب الولادة، فأنت تنتسب لأبيك وترثه. كذلك الولاء تمام، ما يمكن يباع الولاء ولا حتى يوهب. لو قال لك هب لي ولاء فلان، مثل لو جاء وقال هب لي نسب ابنك بحيث ينتسب إلي ويرثني، ما يمكن هذا. الولاء لا يباع ولا يوهب، إنما هو لحمة بين المعتق والعتيق، جعلها الله عز وجل سببها هذه النعمة، نعمة العتق. نعم. باب ما جاء في من تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه. كذلك هذه من أهم أحكام الولاء، من أهم أحكام الولاء هو هذا الانتساب والتولي والميراث، من أسباب الميراث العتق. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال. طيب بالنسبة للأسانيد كلها مشهورة. بندار من هو الأول؟ محمد بن بشار البصري. عبد الرحمن المهدي أبو سعيد الإمام. سفيان هنا هو أي السفيانين؟ عبد الرحمن المهدي عن منصور، هذا الثوري، الثوري ولا شك هذا الثوري. ومنصور هنا من؟ ابن المعتمر. وإبراهيم النخعي، والأسود بن قيس النخعي أيضا خاله عن عائشة. واللي بعده ابن أبي عمر من؟ العدني المكي صاحب كتاب الإيمان. حدثنا سفيان بن عيينة عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر. واللي بعده هناد شيخ الأئمة سري. إيه. وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان المهران عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه يزيد التيمي. نعم. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي رضي الله عنه فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب. فقد كذب. أحسن الله عليك. فقد كذب. يعني علي يقول من زعم أن عندنا، الضمير يعود لمن؟ آل البيت. آل البيت، لأن هذه خطبة في الكوفة، وآل الكوفة يقولون آل البيت عندهم شيء مو بعند الناس، مثل ما تقول الشيعة الآن. فخاطب علي على المنبر وقال من زعم أن عندنا شيء غير القرآن فقد كذب علينا. إلا ما في هذه الصحيفة. الصحيفة أصلا مفتوحة للناس كلهم، وش فيها؟ فيها أسنان الإبل، يعني في الزكاة وفي الديات، وفيها أشياء من الجراحات وأشياء للناس كلها مبذولة، وفيها أن لا يقتل المسلم الكافر، وفيها هذا. نعم. وقال فيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. يعني المدينة فيها فضائل في سكناها، فضائل كثيرة أكثر من جماعة مسلم وغيره في صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون للشفيع يوم القيامة، وأن فيها بركة، وأن من صبر على لأوائها، لكن أيضا فيها مسؤوليات مثل حرم مكة، كل ما يعظم الدائم التشريف يعظم التكليف، مثل العالم له فضائل لكن الحمل عليه أكبر. فهذه المدينة حرم، ومن سكنها له أجر عظيم، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له وله البركات وله وله، لكن يحسن الأدب فيها حتى تبقى نظيفة طاهرة. من أحدث فيها حدث، وأعظم الحدث البدعة، أو آوى محدث استقبل تبليغي والإخواني والآواة، أو شخص قاتل وتأويه عن الإمام لا يقيم الحد عليه، أو شخص أحدث فيها أو سبب، من أحدث أي حدث في الدين أو أضر بالناس أو آوى محدث فعليه لعنة الله، خاصة في المدينة، والجريمة هذه عامة لكن في المدينة أعم أشد، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف ولا عدل يوم القيامة. هذا أيضا وعيد يبقى على ظاهره لكنه لا يصل إلى الكفر. هذا يدلك على خطورة المدينة حتى اللي يؤوي فيها المحدث. نعم. ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله من لا يقبل منه صرف ولا عدل. كذلك هذه، من ادعى إلى غير أبيه، هذه نعمة النسب، أو تولى غير مولي، هذه نعمة العتق. من جحد هاتين النعمتين ونسبها إلى غير المنعم البشري بعد نعمة الله عز وجل، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل من لا صرف ولا عدل. يعني قيل لا فرض ولا نافلة، وقيل لا خير ولا كذا، يعني المراد أنك تفهم مراده حتى لو ما عرفت المعنى الحرفي، لا يقبل الله من لا صرف ولا عدل. نعم. وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. كذلك ذمة المسلمين واحدة، يعني أنا ليس لي ذمة بحيث أنها ما تخفر لكن أخفر ذمتك، ذمتنا واحدة، فأي واحد منا يجير يجب على المسلمين أنهم يلتزمون، مثل القبائل، لكن هذا الإسلام أقوى. القبيلة الآن لو واحد قال مثل منول يا من الناس يحجون، لجيت تحج ما في حكومات ولا في شيء، مثلا تدخل في نطاق القبيلة الفلانية، تأخذ واحد منهم تعطيه خفارة بحيث أنه يمشي معك في حدود قبيلته مئات الآلاف أو العشرات الآلاف، كل واحد منهم إذا علم أنك في وجه فلان سواء عاد بأجر ولا هو قال أنت في وجهي، كلهم ما يخفرون ذمته، لأن إخفار الذمة معناه عيب على القبيلة كلها وعار ويكون عليه، فيكون هذا يعني الناس ارتفقوا به في غياب الحكومات والأمن. أشد من القبيلة وسمعة القبيلة الإسلام، فالمسلم إذا قال ترى هذا الكافر ترى أنا أجرته، خلاص ذمة المسلمين واحدة، من أخفرها فعليه لعنة الله، يسعى بها أدناهم، حتى المرأة والعبد يجير، لكن كما نقول مرارا كل واحد يجير على مستوى، المرأة مثل أم هاني تجير واحد من أصهارها، تجير اثنين، الرجل يجير كذا، قائد الجيش يمكن يجير أهل حصن كامل، الإمام الأكبر يجير أهل دولة كامل، يقول ترى الدولة الفلانية ترى بينه وبينهم معاهدة، وبينهم يدخلون عندنا يدخل عندهم، لا أحد يمسهم بشيء، خلاص ذمة المسلمين واحد يسعى بها أدناهم. نعم. هذا حديث حسن صحيح، وروى بعضهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي النحوه، وقد روي من غير وجه عن علي. نعم. باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده. أخبرنا عبد الجبار بن العلاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها أورق؟ قال نعم إن فيها لورقا. قال أن أتاها ذلك؟ قال لعل عرقا نزعها. قال فهذا لعل عرقا نزعه. هذا حديث حسن صحيح. نعم، يعني إغلاق باب الشكوك، خاصة إن في سبب حسي أن يختلف اللون أو الشكل، السبب هذا هو اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن نزع عرق بعيد، فأنت ترى الولد أسود أو أحمر يخالفك فتتهم المرأة، قد تكون بريئة، بعدين ولد على فراشك في نطاق الزواج الشرعي، مجرد الانتفاء من الولد لاختلاف الشبه هذا جرأة يعني تسرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له مثل بما يراه هو، قال ابلك ما ألوانها؟ قال حمر. هل يكون فيها أورق؟ قال نعم. ما السبب؟ لماذا كل الذود حمر ويجي الأورق هذا؟ الأورق اللي نسميه الآن الزرقاء أو الأزرق اللي لونه لوب أسود ولوب، قال نزع عرق يعرفونهم، يمكن فحل قديم تسلسلة الجينات هذه لين نزع هذا. قال أنت كذلك ولدك يمكن نزع عرق. هل أنت أحد منكم شاف جده الثالث، جده الرابع، جده الخامس، جده السادس، جده السابع؟ ما حد شاف. طيب يمكن الجينات هذه تناقلت من جيل إلى جيل حتى خرجت في الصبي هذا. فلا تسرع باتهام المرأة أو تقذفها أو تنتفي من ولدك. نعم. باب ما جاء في القافة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال لم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. هذا حديث حسن صحيح. وقد روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة وزاد فيه ألم تري مجززا مر على زيد بن حارثة وأسامة بن زيد قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. هكذا حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة وهذا حديث حسن. وقد احتج بعض حسن أهل العلم وهذا حديث حسن صحيح وقد احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث في إقامة أمر القافة. نعم أمر القافة يحتاج إليه. النبي عليه الصلاة والسلام ما فرح إلا أن القافة سبب شرعي، يعني قرينة شرعية. لو كانت القافة القيافة هذه لو كانت قرينة مطرحة ما يفرح بها، لو كانت مثل كهانة ولا مثل عيافة ما يفرح بها، لكن هذا إقرار. وهذه من علوم العرب، علوم العرب القائمة على الفراسة، الفراسة شديدة الذكاء، منها العيافة، عيافة الطير، ومشهورين بها بني لهب من الأزد، ومنها القيافة مشهورين بها بني مدلج من كنانة، ومنها الريافة التفرس في الأرض ومعرفة أماكن الماء تحت الأرض، ومنها قص الأثر، ومنها معرفة الشبه، يعني جنس كامل كله مشهورين بالعرب. ففي شيء اطرح الشرع مثل العيافة الطير هذه، وإن كان أنهم كانوا يعني يحاولون استكشاف المغيبات والمستقبلات عبر طرق عندهم، لكن الشرع طرح لأنها كما قال عن الميسر حتى لو كان فيها منافع للناس لكن فيها إثم كبير. أما القيافة لا يحتاج إليها، فعند الاشتباه يحتاج للقافة، يرون أيهم أشبه ويلحقه القافة، ولذلك احتج بعض العلم في إقامة أمر القافة بذلك. إذا تنازع اثنين يجيبون المرية أو اللي يسمونهم الآن القصاصين، احنا نسميهم المرية لأن في قبيلة من العرب اشتهرت بذلك، يجيبونهم ينظرون أيهم أشبه مثل ما يفعلون في الإبل الآن. إذا تنازع اثنين في ناقة ولا في بعير جابوا هؤلاء، لا زالوا ناس موجودين يعرفون، جابوا قالوا هذا من الفحل الفلاني من الذود الفلاني وهذه أمه هذه أخته، يعرفون بالشبه يعرفون بالخف. فكيف عاد بني آدم اللي الأشباه فيهم أوضح يقولك لا هذا من آل فلان وهذا من آل فلان؟ فالقافة تعتبر أمر معتبر لكنه عند التنازع. أما عند عدم التنازع والاختصام الولد لمن؟ الفراش، والعاهر له الحجر، ولا نتتبع الناس. ولذلك الآن مسألة بعض الناس من الترف الآن صاروا يسوون الDNA اللي هو الحمض النووي للقبائل ويطلعونه في الانترنت ويقولون القبيلة الفلانية رمزهم أو شفرتهم الوراثية كذا، واللي ما تطلع الشفرة كذا في شك، يمكن أمه ولا جدته ولا أحد جايبه من الناس، هذا كله إجرام. ولذلك حتى الدول خاصة الدولة هذه جزاهم الله خير أصلا ما يسمحون بالحمض النووي إلا عند جناية أو جريمة أو شيء بحيث أنه يحلل هذا، أو لأن هذا أمر خطير كونك تقول والله إذا ما طلع الحمض هذا مطابق إذا تتهم، هذا أمر إجرام. هذا الولد الفراش والناس ما يبحث في أنسابهم ولا يدقق هكذا، لكن عند الاختصام والتنازع هي مرجح. ومن القيافة الحمض النووي، هذا الحمض النووي يعتبر الآن قيافة لأنه يشوف الشفرات الوراثية ويعرفون بطرق محددة أن هذا من السلالة هذا ولا من السلالة هذا، ويعتبر قيافة. نعم. باب في حث النبي صلى الله عليه وسلم على الهدية. حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا محمد بن سواء قال حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرس نشاه. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبو معشر اسمه نجيح مولى بني هاشم وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قول تهادوا تحابوا في الحديث عائشة تهادوا تحابوا وهاجروا وتورثوا أبنائكم مجدا سيمر معنا إن شاء الله في بناء الدنيا وغيره. الهدية الهدية بين الأخوان ولو كانت يسيرة ليست المراد الهدية لازم تصير غالية لكن هي المقصود فيها المعنى. تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر وتقرب بين الأخوان وكل على ما يستطيع وتورث المحبة. هنا أمر قال تهادوا وبعدين فيها سماحة فيها ذهاب الشح وفيها تناقل المال فيما بينهم وفيها يعني خير كثير. حتى الجارات لا تحقر جارة لجارتها ولو شق فرسن شاه يعني أدنى شيء في الشاه الفرسن حتى ما في لحم كثير فكيف عاد شق فرسن وشاه. وفي حديث آخر قال محرق يعني من يهدي هذا ومع ذلك قال ولو ترى فيه بركة وفيه خير. يوم الناس تركوا ذلك تقاطعوا حصل بينهم شحنة من أول الناس حتى الطعام إذا سووه يطعمون جيرانهم والجيران يتهادون والناس يتهادون. الآن الدنيا هذه غلبت عليهم المادة لكن هذه سنة لا تنسى. نعم. باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كالكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فرجع في قيئه. وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو. سبحان الله طريقة في ردع الناس طريقة في التبشيع يعني ما عاد أبشع من الصورة حتى الإنسان إذا ذكرها ما يفعل هذه. وهذا المراد من الردع أنك ما تفعل هذا الشيء. فمن أعوذ بالله من يرضى لنفسه بمثل هذه الحالة الكلب الذي يأكل حتى إذا شبع وقاء رجع وأكل قيئة. فهذا مثله مثل اللي يعطي العطية ثم يرجع فيها أو يهدي الهدية وخاصة إذا قبضت خاصة عند بعد القبض يعني الأخرى أخلفت بالوعد صح لكن هذا مثل قي الآن متى رجع فيه الكلب بعدما خرج منه بعدين رجع فيه وأكله من جديد. كذلك هذا اللي يعطيك الهدية ثم يرجع فيها مرة ثانية. وأما اللي وعدك وما سلمك الواجب عليه أن يفي. يا الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلوا كبر مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. لكن عاد الوعد مو مثل الهدية المقبوضة. نعم. إلا ما استثني في الحديث اللي بعده. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمر بن شعيب قال حدثني طاووس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما يرفعان الحديث قال لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده واحتج بهذا الحديث. نعم. بالنسبة للوالد يجوز له الرجوع لأن الولد وملكه لأبيه يعني الوالد في الحقيقة ما رجع. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. ولدك أصلا من كسبك. وقال تعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. في التفسير ما أغنى عنه ماله ولا ولده وما كسب. فولدك من كسبك فأنت إذا أعطيته ثم رجعت فإن أنت ما رجعت كأنك في مالك. هذه من ناحية. لكن لا ينبغي الوالد أن يرجع إلا في حالات. الحالة الأولى لو كان الولد ما قبض الهبة ثم أوشك الوالد على الموت يعني أصابه مرض مخوف فهنا الوالد يرجع فيها لأنها الآن أصبحت مال ورثة. وهذه قصة أبو بكر وأخذناها في الموطأ أنه أهدى لعائشة ابنته جذاذ 20 وسق من ماله الذي بالعالية 20 وسق كمية هائلة. الوسق 60 صاع أضربها في 20 1200 صاع أضربها في 3 تصير 3600 كيلو يعني كمية هائلة. فلما جاء عند الموت قال: يا بنية، إنه ليس أحد على وجه الأرض أحب إلي غنى منك، لأنها رضي الله عنها ما زوجها عليه الصلاة والسلام توفي ولا لها أولاد، وإن المال الذي وهبته لك بالعالية لو كنت حزتي لكان لك، وإنما هو الآن مال وارث، يعني الآن ما تستطيعين استلام، وإنما هما أخواك وأختاك، الحديث المشهور. فإذن الأب لو وعد ابنه وقال: هذا لك الأرض هذه والهذه لك، ثم بعدين جاه مرض الموت والابن ما استلمها، يقول: ترى الآن ما عاد اللي بلك مبلي ولا بلك، الآن مال ورثة، اقتسموه بينكم على كتاب الله. هذا واحد. الحالة الثانية لو كان الأب قد جار في العطية فهنا يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشهد على جور. لو كان أعطى ابنه ثم اكتشف أنه فضل على إخوانه بدون سبب، هنا يرجع في عطيته، لأن الجور لا خير فيه. كذلك لو أن الأب احتاج هو بنفسه، أو فيه أحد إخوانه محتاج والابن غني، له أن يرجع ويعطيه المحتاج، لأنه أبناءه من كسبه. فمثل هذه الحالات للأب أن يرجع، أما الأصل لا الولد ولا غيره، عود نفسك إذا أعطيت الشيء لا ترجع فيه. هذا نهاية كتاب الولاء والهبة. وأما أبواب القدر والإيمان وما بعدها إن شاء الله نأخذها بعد الاستئناف فيما بعد، كما ذكرنا بالأمس أن الأسبوع هذا سنغلق الأبواب، والأسبوع القادم نقرأ في المسند حتى المغرب، وبعدين نستأنف إن شاء الله فيما بعد.